الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 31 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية للعلامة الشيخ عبد الغني الغنيم الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين. وصلنا إلى قوله ونؤمن بالبعث. الحديث الآن شرع الشيخ الكلام عن وجود الإيمان بالبعث من القبور. قال ونؤمن بالبعث لجميع العباد. أول شيء، ما هو البعث؟ ما هو البعث؟ البعث هو عبارة عن إخراج أو إحياء، هو عبارة عن إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم، إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم بعد جمع الأجزاء الأصلية، بعد جمع الأجزاء الأصلية. المعلومة لديكم أن الإنسان في القبر يفنى، تتلاشى أجزاؤه، فيحييه الله تبارك وتعالى ويجمع وتجمع الأجزاء الأصلية ثم يحييه ثم يخرجه من قبره، هذا هو البعث. قال ويعيدهم بجميع أجزائهم الأصلية، وهي أي الأجزاء الأصلية التي من شأنها البقاء من أول العمر إلى آخره، يعني ولو قطعت قبل موته، ولو قطعت قبل موته، طبعا بخلاف التي ليس من شأنها أن تبقى مع الإنسان من أول عمره إلى آخره، وذلك كالأظافر أو الشعر الذي تقطعه أنت وتقصه. إذا قال الشيخ الأجزاء الأصلية هي التي من شأنها البقاء من أول العمر إلى آخره، وبعضهم قال الأجزاء الأصلية هي التي كانت موجودة في الشخص قبل أن يتغذى، قبل أن يتغذى. قال ويقابلها، يقابل الأجزاء الأصلية، يقابلها الأجزاء الفضلية. الأجزاء الفضلية، ما هي الأجزاء الفضلية؟ هي الحاصلة بالغذاء، هي الحاصلة بالغذاء. يعني أنت مثلا ترى الإنسان نحيفا ثم يزداد فيسمن يصبح سمينا، ثم بعد ذلك يعود يفعل الرجيم فيعود نحيفا ثم يزداد سمنا. أنا وأنت الآن نقطع أن الشخص نفسه أو نفسه الذي يسمن، يعني يسمن ثم ينحف، هو في الحالتين شخص واحد. فهذا يدل على أن في بدن هذا الإنسان أجزاء هي باقية في حالة السمن وحالة النحف أو النحوفة إن صح، أو النحل النحولة إن صح التعبير. هذه الأجزاء الموجودة هي محفوظة عن الزيادة وعن النقصان، وهي نفسها التي تحفظ جميع البدن. هذه هي الأجزاء الأصلية، هذه هي الأجزاء الأصلية. نحن وإن كنا عاجزين عن فصلها والوقوف على حقيقتها، وفهمنا أحباب من إيش عن الأجزاء الأصلية. إذا عندنا أجزاء أصلية وعندنا أجزاء فضلية. الأجزاء الأصلية هي التي كانت فيك قبل أن تتغذى أنت، بعد أن تغذيت هذه الزيادة ماذا تسمى؟ فضلية، أجزاء فضلية أصلية الزيادة هذه تذهب. لا إله إلا الله. قال ويعيد الأرواح إليها، يعيد الأرواح إليها بعد أن جمعت أجزاء الأصلية، يعيد الأرواح إليها ويسوقهم إلى محشرهم لفصل القضاء بينهم. هذا السوق هو المسمى بالحشر، هذا السوق هو المسمى بالحشر. وقد عرف العلماء الحشر بقولهم هو عبارة عن سوق الناس جميعا إلى الموقف، يعني بعد أن يبعثون، حتى بعضهم قال عندنا بعث ونشر وحشر، بعث ونشر وحشر، يبعثون من قبورهم، فيخرج الناس من قبورهم هكذا فينتشرون في الأرض لا يعرفون إلى أين يذهبون، إلا طبعا المؤمن يعرف. هذا بعد البعث ثم النشر، ينتشرون في الأرض، ثم يحشرهم الله عز وجل، ثم يأتي بعد ذلك الحشر، فهو عبارة عن سوق الناس جميعا إلى الموقف. ما هو الموقف؟ الموقف هو الموضع الذي يقفون عليه في الشام، في أرض بيت المقدس، حيث يبدل الله يوم القيامة الأرض غير الأرض، ويأتي بأرض لم يعصى عليها الله قط، يجمعهم في ذلك الموقف لفصل القضاء بينهم. وكيف ننتقل إلى أرض غير الأرض يوم تبدل الأرض؟ وكيف نحن ننتقل إلى مولانا؟ كما قلنا، أنت تخرج الآن من قبلك، أين تكون أنت؟ أنت قد تموت في القطب الشمالي، وعند القطب الشمالي ما معروف القطب الشمالي حيث الثلج، قد تذهب للمريخ تموت للمريخ وتدفع في المريخ فعندما تبعث يوم القيامة تخرج من قبرك وأنت في المريخ، أنت في المريخ، فتساق من المريخ، تحشر من المريخ إلى الأرض التي استبدلها الله عز وجل، واضح؟ تساق، يحشر الناس كلهم إلى تلك الأرض. هنا لابد من التنبيه إلى أمر أحبابنا، وهو أنه لا فرق في ذلك الحشر بين من يجازى من الخلق وبين من لا يجازى، يعني الذي يحشر يوم القيامة الإنس، يوم قيامة الإنس والجن والملك والبهائم والوحوش، من يعاقب، من يحاسب، من يجازى ومن لا يجازى، كلهم يحشرون يوم القيامة في أرض. هذا ما ذهب إليه المحققون من علمائنا، وذهب بعض العلماء وقال الذي يحشر فقط هم الذين يحاسبون، لكن الحق أن الجميع يحشر يوم القيامة، هذا هو الحق. قال وهذا كله ثابت بالكتاب والسنة، يعني البعث والحشر. أما الكتاب فقد ورد فيه من الآيات الدالة عليه ما يقارب في الكثرة آيات الأحكام، يعني ما يقارب في الكثرة آيات الأحكام، يعني هناك الآيات الدالة على البعث والحشر كثيرة، وقد تساوي في العدد الآيات المتحدثة عن الأحكام. قال وأكثرها، أكثر آيات البعث والحشر لا يحتمل التأويل، يعني هي محكمات، هي واضحة، مثل قوله تعالى حكاية على لسان بعض المشركين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فدلالة الآية إذن واضحة على البعث، واضحة الآية دلالتها على وجود البعث يوم القيامة. وقوله تعالى فإذا هم من الأجداث، يا القبور يعني، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يتوجهون، يجتمعون، يحشرون. وقوله جل وعلا فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة، الذي خلقكم أول مرة هو الذي سيعيدكم. وقوله جل وعلا أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بعد أن يموت ويفنى تتفرق أجزاؤه، أيحسب أننا عاجزون، هكذا يقول الله تبارك وتعالى عن جمع أجزائه وعظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. وقوله جل وعلا أيحسب الإنسان، وقوله يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، يعني يخرجون من القبور مسرعين، ذلك حشر علينا يسير. وقوله جل وعلا كما بدأكم توعدون، هذه آيات كلها دلالتها واضحة من على وجود البعث والحشر يوم القيامة. تعودوا ولا قلت تعودوا؟ توعدوا. أنا قلت توعدوا كما بدأكم تعودون. قلت توعدوا كما بدأكم تعودون. كما بدأكم تعودون. استغفر الله العظيم. قالوا أما السنة فقد ورد في ذلك ما يبلغ جملته مبلغ التواتر المعنوي. أظن في درس الماضي ذكرنا عن التواتر المعنوي وقلنا في تعريف التواتر المعنوي بأنه هو أن ينقل جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب أو يستحيل أن يقع الكذب منهم مصادفة. ينقل هؤلاء الجماعة تنقل وقائع مختلفة تشترك كلها في أمر معين. هذا الأمر المعين الذي اشتركت فيه تلك الروايات ماذا يسمى؟ متواتر معنويا. وذكر لذلك أمثلة كثيرة منها رفع اليدين في الدعاء ورد في أكثر من 100 حديث. ولكن هذه الأحاديث متعددة متنوعة جاء فيها رفع اليدين في الدعاء. فرفع اليدين في الدعاء لم يذكر مقصودا في الأحاديث وإنما جاء هكذا استطرادا. لذلك قال العلماء منكر المتواتر المعنوي لا يكفر. ليه؟ لأن الوارد في المتواتر ليس مقصودا أما المتواتر اللفظي ذاك الذي يكفر منكره والعياذ بالله. وهي عبارة عن تابع على ورثة الحديث يعني حديث متواتر ليس كثير تابع على ورثة. لما قال هكذا أكثر ربما يصلون إلى 40 أو 50 حديث. هذا الحديث لأنه لما عرفوا المتواتر هو أن ينقل الحديث جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب إلى آخر حديث. اختلف العلماء في حد هذه الجماعة، منهم من قال 10، منهم من قال 30، منهم من قال 40. فلما اختلفوا في تحديد هؤلاء تلك الجماعة اختلف في الحكم على الحديث المتواتر. ولكن إن الأحاديث متواترة بيقين، بس الحديث نقله 40 فهذا متواتر بيقين، أما الذي رواه 10 هذا مختلف فيه. قال ولا شك الآن أن الحشر صار من ضروريات الدين. ماذا يعني من ضروريات الدين؟ يعني يعلمه، يعلم بوجود الحشر يوم القيامة العامة والخاصة. العامة شاع وانتشر حتى علمه العامة والخاصة، فصار إنكاره كفرا، صار إنكاره كفرا. قال ولا شك الآن أن الحشر صار من ضروريات الدين، فإنكاره كفر بيقين. كذا ذكره الشيخ اللقاني رحمه الله تعالى في شرحه على جوهر جوهر التوفيق. ولا لابد من الإشارة كذلك أحبابي إلى أن مراتب الناس في الحشر متفاوتة. من الناس من يحشر يوم القيامة راكبا، وأولئك المتقون. حتى التقوى مراتب. هل أنت مثلا تجد 10 أشخاص يركبون سيارة، كل واحد يركب سيارة تختلف عن نوع سيارة الشخص الآخر، كل عربية كل سيارة تدل على المكان الاجتماعي أو القدرة المالية القدرة الشرائية للشخص الذي يركب السيارة. كذلك المركب الذي يركبه أولئك الذين يحشرون راكبين يختلف مراكبهم على اختلاف درجات التقوى. فأنت كلما كنت على درجة عالية من التقوى كلما كان مركبك يوم القيامة يوم الحشر الذي تحشر عليه تخرج من قبرك فتجده موجود مع السواء، موجود أمام القبر تركبه وتذهب إلى أرض المحشر بدون عناء ولا مشقة، يتناسب مع مقدار تقواك في الدنيا. فأكثر من التقوى، تعامل مع الله عز وجل بامتثال الأمر واجتناب النهي، تعامل مع الله عز وجل بأنك عبد تحب الله وقد رضيته ربا، تقبل عليه وتدبر عن معصيته كي يكون مركبك يوم القيامة إن شاء الله مركب الصديقين، مركب الشهداء، مركب الصالحين من عباد الله. اللهم أكرمنا بذلك. إذا من الناس من يحشرون راكبين، ومن الناس من يحشرون مشاة، أولئك الذين قلت أعمالهم الصالحة، نسأل الله السلامة. ومن الناس من يمشون على وجوههم والعياذ بالله، وجاء ذلك في الحديث، فقال النبي فقيل يا رسول الله كيف يمشون على وجوههم؟ قال الذي أقدرهم على المشي على أقدامهم يقدرهم على المشي على وجوههم. قال في الحديث أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك، ما هم يمشي على وجهه فيطأ بوجهه والعياذ بالله الحجارة والشوك. اشعر أنت الآن، يعني تخيل هذا الموقف العظيم. كذلك هذا النوع من المشي على الوجوه يتناسب مع كل تقصر. أولئك الذين غلبت سيئاتهم على حسناتهم، أولئك الذين يمشون والعياذ بالله على وجوههم، يدخل فيهم العصاة والكفار وغير ذلك. نسأل الله عز وجل السلامة. فهمنا أحبابنا إن شاء الله. قال ونؤمن بجذبه ونؤمن بجزاء الأعمال يوم القيامة، لأن الله يجازيك على عملك، فيعمل مثقال ذرة خير مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لا تظن أن عمل من الأعمال، استغفر الله واتوب إليه، استغفر الله واتوب إليه، أن عمل من الأعمال تعمله في الدنيا مهما كان صغيرا إلا وله ميزانه الخاص. لا بد أن يمر هذا العمل على الميزان، توزن أعماله كلها. قال ونؤمن بجزاء الأعمال يوم القيامة. قال والعرض، كذلك نؤمن بوجود رفع عرض الأعمال، عرض الأعمال عن طريق الكتب والصحائف التي كتبت الأعمال. لأن أنت لا تظن أنك إن فعلت المعصية أنت تنساها، ولكن الملكين لم ينسيا تلك المعصية التي فعلتها. ليه؟ دونت تلك المعصية عليك. إن لم تبادر وتسرع بإحداث توبة بعدها تثبت في صحائفك. أما إن فعلت المعصية خطأ فأسرعت بالتوبة، يمن الله عز وجل عليك بغفرانها فتمحى. كذلك الطاعات، من الناس من يفعل الطاعات فينساها. هنيئا له، هنيئا لأولئك الأشخاص الذين يعملون الطاعات فينسونها. ليه هنيئا لهم؟ الذي يفعل المعصية فينساها هذا يهلك، هذا هالك. الذي يفعل الطاعة فينساها هذا ناجٍ. ليه؟ قال لأن الذي يفعل الطاعة فينساها هذا لا يصاب بالعجب، لا يصاب بالعجب ولا الكبر، لا يخرج إلى الناس وهو يذكر طاعاته التي فعلها فيقول أنا خير منكم فعلت طاعات، فعل الطاعة ونسيها، فيخرج إلى الناس وهو خال من أي طاعة، فينظر إلى من يصلي ركعتين ما شاء الله هني أنه فلان من الصالحين يصلي ركعتين تحية المسجد، ما شاء الله فلان يقرأ هذا من الصالحين، ما شاء الله فلان يتصدق هذا من الأولياء، فيحسن الظن بالناس كلهم. ليه؟ لأنه قد نسي طاعاته التي فعلها، فهو يرى أنه لا ما عنده طاعة شيء، ما فعلت شيئا. فأولئك يفعلون، فهم أولئك أفضل مني. لذلك يقول بعض الصالحين قال ما هو التواضع؟ التواضع باختصار أن تخرج من بيتك وألا ترى لنفسك فضلا على غيرك من عباد الله، يعني ألا ترى لنفسك ميزة أو درجة أو فوق عبد من عباد الله. كلما رأيت عاصي تذكرت ذنوبك فلم تحتقر ذلك العاصي، وكلما رأيت طائعا أحببته وسررت به، قلت ما شاء الله هذا من الطائعين ومن الأولياء والصالحين، تمدحه وتحبه لطاعته. أما الذي يخرج من بيته وقد يقول فعلت من الطاعات، قمت في الليل وصمت وقرأت القرآن، ينظر إلى العصاة فيحتقرهم والعياذ بالله، وينظر لمن يطيع يقول أنا فعلت أكثر من فلان وأكثر من فلان وأكثر من فلان، فيكون مع الهالكين. فإذا عندنا إنسان ينسى المعصية فيهلك، ويذكر الطاعة كذلك يهلك. أما الذي يذكر المعصية ينجو، والذي ينسى الطاعة كذلك ينجو. فهمنا أحبابي؟ إذا قال ويؤمن بجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض، قال الله جل وعلا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وقال جل وعلا كذلك يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ما كنت تخفيه عن إخوانك في الدنيا لن تستطيع أن تخفيه عن الله يوم القيامة. بل المصيبة أحبابي المصيبة الطامة الكبرى، وليس بعدها طامة، أنك في الدنيا أنت شيخ الأولياء والصالحين، عندك 1000، 2000، 30، 40 ألف مريد يقبلون يديك ويكرمونك ويعظمونك ويجلونك، ويوم القيامة تفتضح على رؤوس الخلائق لأنك منافق. أسأل الله السلام. فالأمر أحبابي الأمر خطير، الأمر خطير. فإياك أن تفعل أمرا طاعة هي مقبولة عند الناس مردودة عند الله جل وعلا، هذا خاسر، هذا هالك. فأنت قبل أن تفكر بالآخرين بفعل الطاعة فكر بالله تبارك وتعالى. أما المعصية اتركها حياء من الناس لا مانع. يعني أنت إذا قيل لك لما لا تعصي الله، لما لا ترتكب المعصية الفلانية، قل حياء من الناس ما في مشكلة. وإن لم تقل مثلا خوفا من الله، هذا الترك سيتطور إن شاء الله في قادم الأيام. فلا تقل أمد أنا سأرتكب هذه المعصية لأني لم أستحضر أني خائف من الله، ولكن أنا خجل من الناس. لا لا، اترك هذه المعصية، اترك هذه المعصية ولو خجلا من الناس. واضح الكلام أحبابنا؟ طبعا أنت مطلوب منك أن تحضر النية، أن تجعل تروكك لله وأن تجعل أفعالك لله كي تكون مرضيا عند الله تبارك وتعالى. واضح أحبابي الكلام؟ قال ونؤمن بجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض، قال والحساب، ونؤمن كذلك بالحساب. ما هو الحساب؟ الحساب هو أن يوقف الله جل وعلا العباد يوم القيامة، يوقفهم على أعمالهم خيرا كانت أو شرا، أقوالا كانت أم أفعالا، ويعددها لهم تفصيلا عملا عملا. هذا الحساب، هذا الحساب واضح. يعني أنت الآن لو أن أباك أراد أن يحاسبك وقد اكتشف بعض الذنوب التي تفعلها، أو شيخك لو أراد أن يحاسبك وقد عرف أنك ترتكب بعض المعاصي والذنوب وبدأ بينك وبينه يقرضك بهذه المعاصي، كم تكون خجلا؟ يعني أنت تشعر بخجل وبألم. أو لو أن ولدك رأى عليك بعض المعاصي، أو أن زوجتك مثلا، تشعر بحرج وخجل وألم في الداخل. فكيف بالله تبارك وتعالى يوم القيامة سيقررك؟ ولكن من الناس من يقررهم الله عز وجل على ذنوبهم سرا. الحساب أحبابنا منه اليسير ومنه العسير، منه السر بالسر ومنه بالعلن. الناس يحاسبون بالعلن، يفضحون على رؤوس الأشهاد. نعم. ومن الناس من يعاملهم الله، يحاسبهم الله يوم القيامة بعدله، وهذا يكون هالكا. ومنهم من يحاسبه الله بفضله، اللهم بفضلك لا بعدله، إن حاسبك الله بفضله كنت من الناجين. إن حاسبك الله بفضله يقول لك هذه معصية تذكرها؟ نعم يا رب غفرتها لك. هذه معصية تذكرها؟ نعم يا رب غفرتها لك. هذه معصية فعلتها تذكرها؟ نعم يا رب. تبكي أنت، تبكي، يقول لك غفرتها لك، غفرتها لك. الله، هذا فضل الله عز وجل. ولكن إن رحمة الله قريبا ممن؟ من المحسنين. لا تظن نفسك أنت متكبر عنيد متجبر عندك عجب استفادة ذميمة، لا تظن أن رحمة الله تكون قريبة منك. أحسن كي تكون رحمة الله قريبة منك، أحسن ولو إلى نفسك. من الناس من يسين لأنفسه، أنت عندما تنام عن صلاة الفجر أحسنت لنفسك أم أسأت؟ أنت إذا كنت لا تحسن إلى نفسك هل عندك قدرة أن تحسن إلى غيرك؟ تكون عاجزا. فأنت عندما تعتاد الإحسان أنت أول ما يجب عليك أن تحب نفسك. أحب نفسك ليه؟ لتقدم لها ما ينفعها في الدنيا والآخرة. تحسن إليها كي تستطيع أن تحسن إلى غيرها. يا ربي سلم سلم يا ربي سلم سلم. طبعا حساب أحبابنا كما تعلمون ذلك ثابت بالقرآن وبالسنة وبالإجماع. الإجماع كذا القرآن يقول تبارك وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا فرحا سعيدا. نعم. أما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. نسأل الله السلامة. الله. طبعا معلوم لديكم أن هناك 70,000 من أمة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بغير حساب. منهم شخص ما اسمه؟ تعرف أنت أن تعرفوه خبكاشة. أيوة لما قال ادعوا الله يا رسول الله نجعلني منهم قال أنت منهم. فقام رجل آخر من الصحابة قال يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون منهم. قال لا لقد سبقك بها عكاشة بن حسن رضي الله تعالى عنه. إذا 70,000 من أمة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم يدخلون الجنة بغير حساب. فقال الصحابة حديث صحيح مسلم فقال الصحابة الكرام يا رسول الله هل استذدت ربك؟ يقول لهم يا رب 70,000 قلائل من أمتي. قال استذدته فزاد لي مع كل واحد 70,000. يعني 70,000 ضرب 70,000 يطلع مع تقريبا 49 بليون يمكن 49 تسع أصفار. نعم. فقال له قيل يا رسول هل استذدت ربك؟ قال فاستذدته. انظر رحمة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وانظر مدى محبة الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك سيدي رسول الله صلى الله عليه يا سيدي يا رسول الله لما في القرآن ولسوف يعطيك ربك فترضى فماذا قال الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام السلام عليك يا سيدي يا رسول الله؟ قال والله لا أرضى وواحد من أمتي في النار. لا أرضى وواحد من أمتي في نار. كم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا تقدم أنت شيئا؟ ما الذي تقدمه للترجمة للتعبير عن حبك للنبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم؟ قال فاستذدته فزادني بثلاث حفيات. ثلاث حفيات بيديه الكريمتين الباب تبارك وتعالى وكلتا يديه يمين طبعا. فقال العلماء سيكون العدد الضعاف مضاعف عما كان من المكان مع كل واحد 70,000. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم للسبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب. قال وقراءة الكتاب. وقراءة الكتاب يعني نؤمن كذلك بقراءة الكتاب أي كتاب عمله. كتاب عملك هذا استقرأه أنت لن يقرأه غيرك عنك. حتى وإن كنت أميا لا تقرأ ولا تكتب يخلق الله فيك علما ضروريا تستطيع من خلاله أن تقرأ هذا الكتاب. ليه؟ قال لأنه لو قرأه غيره تقول يا رب يكذب هذا الذي قرأه ليس مكتوبا في الكتاب. أما أنت عندما تقرأ كتابك انتهى. كما قال تعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وعنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الله يدني يقرب يدني المؤمن فيضع كنفه ويستره من الناس. يضع الله تبارك وتعالى كنفه على هذا العبد ويستره من الناس لا يراه أحد ويقربه بذنوبه فيقول أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم أي ربي، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه هذا العبد أنه قد هلك، يعني أنه صار في نار جهنم، قال الباري تبارك وتعالى: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا ماذا يسمى؟ حساب ماذا؟ حساب فضل. هذا حساب فضل وسر كذلك، سر وفضل. قال: فيعطى كتاب حسناته، وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. قال: ونؤمن بالثواب للمطيع والعقاب للعاصي حسب وعده ووعيده، يعني وعد الله بالثواب وأوعد بالعقاب. طبعا الثواب هو مقدار من الجزاء لا يعلمه إلا الله، أعده الله عز وجل يوم القيامة لمن شاء من عباده في نظير أعمالهم الحسنة. ولكن هذا الذي أعده الله، هذا الثواب، هو بمحض اختيار من الله تبارك وتعالى، بمحض فضل من الله جل وعلا، ليس بإيجاب كما قالت الفلاسفة، ولا وجوب كما قال المعتزلة. نعم. ومما ينبغي أحبابنا أن نعلمه أيضا أن هذا الثواب لا يكون في الدنيا، الثواب على الأعمال الصالحة لا يكون في الدنيا. ليه؟ لأن الآخرة هي دار الثواب، فما تجده في الدنيا من مال وصحة وعافية وسلطان وجاه وغير ذلك من الله بها على العباد، أو ما تجده من فقر ومرض وبلاء بما أو ما نزل ببعض العباد، هذا ليس بعذاب وليس بثواب، إنما هذا قسمة من الله تبارك وتعالى، هذا قسمة من الله. لذلك عبد الله بن مسعود ماذا يقول رضي الله تعالى عنه؟ قال: إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، بدليل قارون. والآن الظلام والكفر الموجودون تراهم أنت على مرأة ومسمع من عينيك، يعني أنت معهم الدنيا، فيعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولكن لا يعطي العلم إلا لمن أحب. فأنت عندما يأتي الله بك جل وعلا ويجعلك طالب علم، هذا ماذا يعني؟ يعني أنه أحبك. وأنت إذا علمت بأن الملك يحبك، ماذا ينبغي أن تفعل؟ أن تحافظ على هذه المحبة، أم تذهب بهذه المحبة وترميها وراء ظهرك؟ الملك هو الذي يحبك، ما الذي يجب عليك أن تحافظ عليها؟ لذلك أحبابي أذكر دخلنا في المعهد الفتح، نحن لما دخلنا كنا في السنة الأولى 129 طالب في الصف الأول، تخرجنا في السنة السادسة 6 سنوات على المعهد الشرعي، دخلنا 139 140 129، والله ما أذكر عنهم، تقريبا 130 تقريبا في حد وصفها. فلما تخرجنا من المعهد، تخرجنا من المعهد في السنة السادسة 25 طالب، 8 منهم راتبين من السنة الماضية، يعني ليس من دورتنا، من دورة، أما من دورتنا فقط تقريبا الذي تخرج بحدود 17 أو 16 واحد من أصل 130 واحد. فإذا أنت عندما تدخل هذا الطريق، من الذي اصطفاك؟ الذي أحبك. فإن تمردت على من أحبك ماذا فعل؟ طردك ورماك. فإن تمردت ولم يطردك استدرجك والعياذ بالله، كما تجد في عنا علماء سوء، أولئك لم يطردهم الله عز وجل، ولكن ماذا فعل؟ استدرجهم ليجعلهم أول من توقد بهم جهنم والعياذ بالله. فلذلك إن سلكت هذا الطريق اعلم بأنك محبوب من قبل الله جل وعلا، حافظ على هذا الحب، بأن تفعل وأن تعمل لذلك سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الله من يعوذ بك من علم لا ينفع. لما؟ لأن العلم الغير النافع هو العلم الذي ليس فيه عمل. العلم النافع هو العلم الذي يعني يقترن بالعمل. فأنت إذا علمت ولم تعمل هذا العلم غير النافع. فإذا علمت ولم تعمل ولم تطرد فأنت ماذا؟ أنت مستدرج. فتنبه فتنبه بأنك مستدرج وارجع إلى الذي أحبك الله جل وعلا. إن شاء الله هذا الكلام فيه فائدة أحبابنا، فيه فائدة إن شاء الله. إذن ما يجري علينا في هذه الدنيا من نعم، أسأل الله أن يجعلنا جميعا من المنعمين وأن يجعلنا من أهل العافية في ديننا ودنيانا. ما تجده من نعم من مال وصحة وعافية على بعض الناس ومن بلاء وعذاب على الآخر هذا ليس من الثواب. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. واضح؟ إذن الثواب إنما يكون يوم القيامة، يوم القيامة. نعم. ولا يوجد في الدنيا تعذيب كما لا يوجد ثواب. الحساب والعذاب في الآخرة. أما تعذيب الكفار هل في الدنيا؟ هل في الكفار؟ نعم. الكفار مولانا حسابهم في الآخرة، ولكن بالنسبة للكفار إن فعلوا من الطاعات يعني تجد كافر أعطى فقيرا مال فأكرمه وأحسن إليه إلى آخره، هذا الكافر الباري تبارك وتعالى يكافئه في الدنيا. حديثنا في اليوم المؤمنين فقط، الآخرة هي دار الثواب. ولكن قد انتبه، قد تفعل أنت مثلا معصية في الدنيا، معصية في الدنيا فيعاقبك الله عليك في الدنيا ليس في الآخرة. تكفير، تكفير المعصية يعني قد ينزل بلاء فيه تكفير، فيه تكفير ذنب، ولكن هذا ليس عقاب، ليس عقوبة، وإنما هو تكفير لهذا الذنب وليس عقوبة. لذلك جاء في الحديث الصحيح ما يصيب المسلم من نصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله بها من حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله بها من خطايا. فنستطيع أن نقول لا نقول عذاب، ولكن هذا تكفير، هذا تكفير. أما الثواب لا يكون إلا في الآخرة. إن عملت عملا صالحا في الدنيا يعني الصدقة بعشر أمثالها، الإنسان مثلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن بعض الناس ربما يتصدق مثلا بعشر دراهم فيخلف الله عليه الحسنة بعشرة أمثالها فيرزقه عوض عن العشرة بمئة درهم، هل هذه المئة درهم ثواب له؟ لا، ليس الثواب، الثواب في الآخرة، الثواب في الآخرة. ولكن هذا قسمة من الله عز وجل، قسمة من الله. أما الثواب فما يعجل لك من رزق في الدنيا هذا ثواب من الله تبارك وتعالى. عفوا، هذا قسمة، عطاء وليس ثواب. واضح إن شاء الله. قال واقتراف أنه حق. اقتراف، نؤمن بأن الصراط يعني حق، أنه حق. طبعا الصراط قال وهو جسر. الأصل في الصراط أحبابنا معناه لغة يعني لغة هو الطريق الواضح، الطريق الواضح مأخوذ. هل أنت مثلا لو وقفت في أول شارع تجد سيارات 100,000 سيارة تمر من هذا الشارع، أين تذهب هذه العربيات السيارات كلها؟ نقول صرطها الصراط يعني ابتلعها، كل من يمر منه يستطيع أن يمر ويذهب فلا تراه عينك. فالصراط مأخوذ من صرطه يصرطه إذا ابتلعه فغاب عن بصرك، هذا الأصل في الصراط الطريق. قال وهو الصراط يعني معنى الصراط في اصطلاح الشرع الصباح الشرعي جسر ممدود على متن جهنم. ماذا يعني على متن جهنم؟ يعني انتبه عليك مولانا، هذا أرض المحشر، هذه أرض المحشر، وهنا ساحة الجنة، وهذا باب الجنة، هنا ساحة كبيرة، هنا أرض المحشر، وهنا واد هو جهنم. الصراط هو الجسر الذي يصل بين أرض المحشر وبين عرصة الجنة، ساحة الجنة. هذا من قوله وهو جسر ممدود على متن جهنم، على ظهر جهنم، أحد من السيف وأدق من الشعر، كذا في عقيدة الإمام الغزالي. قال شارحها العلامة المنى الياس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعن جنبي الصراط هذا الصراط، وعن طرفه اليمين وطرفه اليسار سوران، عرف السور، سوران، سور على اليمين وسور على الشمال، فيهما في هذين السورين أبواب مفتحة، تفتح الباب تقع أين؟ في جهنم والعياذ بالله، نسأل الله السلام. وعن جنبي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب باب مفتوح فيه ستور مرخاة كهذه الستة مرخاة، فأنت لا تعرف هل الباب مفتوح ولا مغلق، ستور مرخاة. وعند رأس الصراط داع، أول الصراط داع يقول استقيموا على الصراط جميعا ولا تعوجوا، أي لا تميل لا يمين ولا يسرى، ليه؟ لا تغتر أن هناك ستارة، فهذا خلف الستارة ماذا يوجد؟ باب مفتوح إلى جهنم. لذلك ماذا يوصي الناس هذا الرجل أو هذا الداعي عندما يتمر؟ يقول للناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا تميلوا لا يمنة ولا يسرة، في أبواب مفتحة إلى جهنم. فوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه. هذه ويحك كلمة تقال ويطلب للترحم، أنت عندما ترى إنسان تحبه فعل شيئا خطأ تقول ويحك لما فعلت هذا، أما كلمة كلا تقال للزجر والإهانة، إنسان فعل خطأ وأنت منزعج منه تقول له كلا لا تفعل هذا، يعني ابتدع وانزجر، هذا الفرق بينهما. فكلمة ويح كلمة للترحم تقولها لمن تحبه وقد وقع في الزلل، قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تليه، يعني تقع في جهنم. ثم فسره فأخبر أن الصراط هو الإسلام، وأن الأبواب المفتحة محارم الله، وأن السطور المرخاة حدود الله، وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن، وأن الداعي من فوقه من فوق الصراط وواعظ الله في قلب كل مؤمن، إذا في كل قلب كل مؤمن منا هناك واعظ، أنت قبل أن تفعل بعض الناس يقول لك شيخ في أمر أريد أن أفعله أنا ما بعرف هل هو حرام ولا حلال، ولكن قلبي غير مرتاح. ماذا يعني قلبي غير مرتاح؟ يعني واعظ الإيمان ماذا يقول له؟ لا تفتحه لا تفعله. لذلك قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تفتي قلبك وإن أفتاك المفتون، صاحب القلب المؤمن. قال هو واعظ الله في قلب كل مؤمن، فإذا كان الصراط هو الإسلام فمن لا إسلام له لم يدخل الصراط في الدنيا، فلا يسلكه يوم القيامة إذا صار محسوسا. هذا قول، هذا قول، ولكن الصحيح أن الصحيح أن كل الناس سيمرون على الصراط، ولكن منهم من يسلم ومنهم من يقع، منهم من يقع. الكفار يقعون، الكفار يمرون على الصراط ويعذبون أثناء المرور على الصراط تأخذهم كلاليبها تخطفهم فينجون ثم يقعون ثم ينجو ثم يقعون ثم ينجو ثم يقعون حتى ما إذا ظن أحدهم أنه قصر قاب قوسين أو أدنى من النجاة يقع في قعر جهنم. فعند مسبوق كلا بحسابه بعذاب معنوي كلاليب جهنم تخطفه فتمزقه فينجو ثم تخطفه ثم ينجو ثم تخطفه ثم ينجو ثم تخطفه فتنزله إلى قعر جهنم. أما المسلمون كلهم هنا بعض ما قال من المسلمين من يقع في النار ولكن لا على سبيل الخلود محكومية معينة حكم في نار جهنم مثلا 100,000 سنة والعياذ بالله 10,000 سنة 50,000 سنة 10 أيام 5 ساعات يقع ويخرج بعد ذلك. يعني هذا بعد الحشر بعد الحشر بعد الحشر وبعد الحساب في الناجون والذين لا يقعون في النار يصلون إلى عرصة الجنة ساحة الجنة هكذا الساحة ضخمة كبيرة وهذا باب الجنة مفتح أبواب الجنة. فهذه العرصة تسمى وهذا آخر مواقف في يوم القيامة هذا آخر موقف يسمى موقف التقاص. ماذا يسمى موقف التقاص؟ يعني أنت نجوت الآن مشيت على الصراط وصرت الآن تريد أن تدخل الجنة فلما أنت فرحان مسرع تريد أن تدخل الجنة يأتي أحد خزنة الجنة يفعلك هذا كيف؟ ما اسمك أنت؟ اسمي زيد بن عبد الرحمن بن جنة الكمبيوتر تضربون فيشة ممنوع الدخول هنا كيف على جنة؟ يحصون الناس الذين ممنوعون من دخول الجنة ويدخل كل من هو غير ممنوع يعني فلان فلان ممنوع من دخول الجنة ليه؟ لأنك قد اغتبت فلان في الدنيا ابحث عنه ائتي به إن سامحك أدخلناك الجنة إن لم يسامحك أعدناك إلى جهنم. ويذهب هذا وينهث ويفتش أين فلان الذي اغتبته في الدنيا يفتش عليه والمصيبة إن كان فلان أين في جهنم لابد أن ينتظر خروجه أو أن يكون هذا فلان قد دخل الجنة ومن دخل الجنة لن يخرج منها. انظر لهذا العذاب الذي تعرض له هذا الإنسان المغتاب واللمام والذي في قلبه عجب والذي في قلبه كبر والذي يحتقر الآخر. هذا الموقف يعتبر من أشد المواقف على المؤمن كاد أن يدخل الجنة ولكن من الذي منعه منها؟ حقوق العباد حقوق العباد. وهناك أحداث عظيمة تصير في ذلك الموقف. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن ينادون من أبواب الجنة الثمانية وندخل إن شاء الله تعالى مع الآمنين المطمئنين. آمين آمين. الله قال هذا وأما ما نقل عن القرافي وأما ما نقل عن القرافي أنه قال لم يصح في الصراط أنه أدق من الشعر أنه أدق من الشعر وأحد من السيف شيء. قال الشيخ فكلام لا يصح كلام لا يصح. يعني الشيخ القرافي طبعا وليس القرافي لوحده بل العز بن عبد السلام كذلك قال نفس الكلام وكذلك البدر الزركشي كذلك قال هذا الكلام أنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث أن الصراط هو أحد من السيف وكلامه صحيح لم يرد في ذلك حديث صحيح لم يرد في ذلك حديث صحيح. ولكن الشيخ قال فكلام لا يصح لأن مرسل الصحابي في حكم الوصل على الصواب وقد ورد في الخبر المروي فتشنا عن هذا الخبر كثيرا ولم نجده إذا لم يرد حديث صحيح في ذلك. لكن الشيخ العز بن عبد السلام والقرافي وغيرهم ممن أنكروا أن يكون الصراط أحب من السيف ولا من الشعر. قالوا على فرض صحة هذا الحديث، على فرض أن هذا الحديث ورد وهو صحيح، فهو محمول على غير ظاهره بأن يؤول هذا الحديث أنه كناية عن شدة المشقة، كناية عن شدة المشقة، وإلا كيف نفهم وجود الأسوار على جنبي الصراط؟ وكيف نفهم أن الإنسان تتخطفه الكلاليب، ثم يعود؟ قال بعض العلماء، أن الصراط يدق ويتسع بحسب ضيق النور المنبعث من المار على الصراط، فأنت كلما عظم نورك يوم القيامة كلما اتسع الصراط بين يديك، وكلما قل نورك كلما قل أو انعدم ضاق الصراط. إذا فعرض الصراط وضيقه يتناسب مع نورك أنت أيها المار طبعا، ونورك يوم القيامة لا يتعدى نفعه غيرك، غيرك لا ينتفع بنورك يوم القيامة. إذا قال وقد ورد في الخبر المروي أن الصراط يظهر يوم القيامة للأبصار على قدر أنوار الناس، فمن الناس من يكون له نور على الصراط يمشي شعاعه بين يديه وعن يمينه وعن شماله فرسخا وأكثر وأقل، فيتسع الصراط في حقه على قدر نوره، فأقلهم نورا هو أخفى من الشعر وأحد من السيف. هذا هو الشاهد. قال انتهى كلام الملا ياسين، ثم قال والميزان الذي يوزن به أعمال المؤمنين. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا في أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.